أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن محمد رسول الله. كفرنا محمود هو النبي حياة أبوه بالهدى بالهدى وحياة النبي وفيها شيء تعمل حضرة النبي نهدى هو الذي بينهم تلاهم الله